بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكملة لما مضى في الحلقات السابقة، انتهينا إلى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. لا تزال الآيات الكريمات في سياق ذم أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كان الواجب عليهم أن يكونوا أول من يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، لأنهم يعرفون حقيقة ذلك في كتبهم ويتأكدونه، وكانوا في الجاهلية يتوعدون المشركين في المدينة ويقولون: سيبعث نبي في آخر الزمان نكون معه ونقاتلكم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حسدوه وكفروا به، فعاتبهم الله بقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ومع هذا ومع كفرهم الغليظ ومعاندتهم لله ولرسله يزكون أنفسهم، يمدحونها ويكملونها بأنهم أهل الإيمان وأنهم أهل العلم وأن غيرهم أهل ضلال وأهل كفر، والله جل وعلا في هاتين الآيتين عاب عليهم ذلك، استنكره عليهم، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم ترى، هذا استفهام إنكار، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم أن يمدحونها بما ليس فيها ويكملون دينهم وأنهم أتقى الناس وأبر الناس، مع أنهم الحقيقة من أكثر الناس وأضل الناس لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم الذي كان الواجب عليهم أن يكونوا أول مؤمن به، فكانوا والعياذ بالله أول كافر به. فكيف يزكون أنفسهم ويبرئونها من الكفر ومن الإثم وهم على هذا المذهب الخبيث؟ وعموما لا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه في الدين ويمدح نفسه في الدين، لأن هذا إعجاب بالعمل وإدلال على الله سبحانه وتعالى ومن على الله جل وعلا، كما قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم أيضا المسلم لا يدري هل تقبل منه أو لم يتقبل منه ما عمل، لا يدري هل عمله خالص لله عز وجل أو أنه يدخله شيء من المكدرات، فلا يزكي نفسه. وإنما ثم أيضا المسلم والمؤمن حقا لا يفي بحق الله عز وجل وشكر نعمه، فإن حق الله عظيم ونعمه لا تعد ولا تحصى، فكيف الإنسان يزكي نفسه من الخطأ ويزكي نفسه من النقص؟ هذا لو فرض أنه مؤمن حقا، ولكن هم ليسوا مؤمنين أصلا، لأنهم يكفرون بأعظم كتاب وهو القرآن وبأعظم رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف مع هذا يدعون لأنفسهم التزكية والبر والبراءة وهم على نقيض ذلك؟ هذا من العجائب. فلا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه مهما عمل من الأعمال، ولكن يعتبره مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى. وقد قال في الآية الأخرى: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. هذه التزكية محرمة. أما قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، يعني النفس، قد أفلح من زكاها، قال تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، المراد بذلك ليس مدح النفس ومدح العمل، وإنما المراد به العمل الصالح، يزكيها بالعمل الصالح ويرفعها من الضلال إلى الهدى، يزكيها بالعمل الصالح، لا أنه يمدحها، وإنما ينقلها من الضلال إلى الهدى، من الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة. هذه هي التزكية المحمودة. وأما التزكية المذمومة فهي أن يمدح نفسه ويتكثر بعمله ويرى أنه قد أدى حق الله عليه. ولهذا قال: بل الله يزكي من يشاء. فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، قبول الأعمال، والله جل وعلا يعلم الأعمال الصحيحة الصالحة الخالصة لوجهه من الأعمال المخالفة لذلك، كما في الآية الأخرى: هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي هذه الآية: بل الله يزكي من يشاء. فتزكية الشخص والحكم له لأنه من أهل السعادة وأنه من أهل الإيمان، هذا عند الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يعمل العمل الصالح ويعمل الأسباب النافعة، ولكن لا يزكي نفسه على الله جل وعلا. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.